وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو سواد الليل وبياض النهار.